بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في شأن المصورين من الوعيد والتهديد في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم خطر هذا الجرم وكبر هذا الذنب، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ومن يتأمل النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وغيرها مما لم يسقه رحمه الله تعالى، يجد أن التصوير جاءت الشريعة بتحريمه، وجاءت بالتهديد العظيم والوعيد الشديد لفاعل ذلك، وذلك لما في التصوير من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، ولأنه أعظم الذرائع أو من أعظم الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بل إن الشرك إنما دخل على الناس من جهة التصوير ومن جهة رفع البنيان على القبور، قبور الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم. ولهذا سيأتي في هذه الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي رضي الله عنه، قال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. وذلك أن هذين الأمرين من أعظم الأبواب والأسباب والذرائع للوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فجاءت الشريعة بالنهي عن التصوير والمنع منه والتهديد على فعل ذلك والوعيد عليه لما فيه أولا من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في حديث عائشة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، ولما فيه من ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى كما يفيده حديث علي بن أبي طالب الآتي أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، والاستفهام هنا في قوله ومن أظلم بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن هو كذلك. وهذا فيه أن الذي يصنع هذا الأمر ظلمه عظيم وجنايته بالغة. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام بشأن المصورين، سواء كانت الصورة تمثالا أو رسما أو نسجا أو نحتا أو غير ذلك، إذا كانت صورة لذي روح فإن فيه هذا الوعيد، لأنه بهذا العمل أخذ يشبه بخلق الله ويضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى. فجاء في الحديث أنه لا أحد أظلم منه، أنه لا أحد أظلم منه. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال: فليخلقوا ذرة، فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة. وهذا الأمر للتعجيز، أي أنهم أعجز من ذلك، ولو كان هذا الشيء صغيرا أو حقيرا، سواء كان حيا أو جمادا، فهم أعجز من ذلك. قال: فليخلقوا ذرة. الذرة معروفة وهي صغيرة جدا. قال: فليخلقوا ذرة، أي مثل الذر، هو صغار النمل، صغار النمل. فهذا المخلوق الصغير جدا تحداهم الله عز وجل، وأظهر عجزهم بأنهم عاجزون عن أن يخلقوا ذرة، ذرة تمشي وتتحرك وتأكل وتقوم بالأعمال التي يقوم بها الذر، فهم أعجز من ذلك. وليخلقوا حبة، حبة حنطة أو غير ذلك من البذور، وتكون مأكولة لها طعم، وإذا وضعت في الأرض وسقيت بالماء أنبتت. ليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة، وليخلقوا شعيرة. فذكر هذه المخلوقات الصغيرة، منها ما هو من الحيوانات ومنها ما هو من الجمادات، إظهارا لعجز هؤلاء وعدم قدرتهم، وأيضا بيانا لعظم ظلمهم عندما أخذوا يصورون، يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى، يصورون سواء يرسمون ذلك رسما أو ينحتونه نحتا أو ينسجونه على قماش نسجا أو يصنعونه تمثالا أو غير ذلك، يشمل هذا كله. فهذا من الأحاديث التي جاء فيها الوعيد على التصوير، وأن أهله من أظلم الناس، أي من أشدهم ظلما لارتكابهم هذا الجرم العظيم. وهذا يفيدنا أن التصوير من الظلم، بل هو من عظيم الظلم وأشده، لما يترتب على التصوير من المفاسد العظيمة والأضرار الجسيمة والجلاية على الناس في عقائدهم، عندما يحصل بسبب هذه التصاوير التعلقات الباطلة بتلك الصور والتعظيم لها والالتجاء إليها وتقديسها وغير ذلك من الأمور، إذ إن هذه التصاوير من أعظم الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، المتقدم ذكرهما بقوله في الحديث الذي قبله أخرجاه. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا المصورون، أشد الناس عذابا المصورون، وهم المعنيون بهذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يضاهئون بخلق الله. ومعنى يضاهئون جاء مفسرا في بعض روايات الحديث، كما في رواية للحديث في صحيح مسلم قال: بدل يضاهئون يشبهون بخلق الله، يشبهون بخلق الله. وهذا معنى يضاهئون، يضاهئون أي يشبهون بخلق الله، عندما يرسم أو ينقش أو ينحت صورة على هيئة إنسان أو على حيوان أو على هيئة طائر أو غير ذلك من الحيوانات، فإنه بهذا الصنيع يشبه بخلق الله ويضاهي بهذا الذي صنعه خلق الله سبحانه وتعالى، يضاهي بهذا الذي صنعه خلق الله عز وجل. ولهذا توعدهم الله عز وجل بأشد الوعيد وأشد العذاب، كما في هذا الحديث قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ومن المعلوم أن هذه الأشدية في العذاب للناس عموما إنما هي الكفار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذه الأشدية إنما هي للكفار. وما من شك أن الذي يصور التصاوير لهذا الغرض للمضاهاة، الذين يضاهئون بخلق الله يصور للمضاهاة، لا شك أن هذا العمل كفر، لا شك أن هذا العمل كفر، كفر أكبر ناقل من الملة. وكذلك من كان يصنع هذه الصور من أجل أن تعبد، يصنعها للناس من أجل أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا أيضا من الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وتكون الأشدية هنا على بابها، أشدية العذاب أي للكفار، لأن هؤلاء مثل فرعون وأضرابه من أئمة الكفر وكبراء أهل الباطل، فالأشدية هنا للعذاب أي على كفر هؤلاء بالله سبحانه وتعالى وعملهم أيضا على الترويج للكفر والدعاية إليه ونشر الوسائل والأسباب التي تفضي بالناس إلى الوقوع فيه. ولهذا في معنى قوله أشد الناس عذابا من أهل العلم من حمل هذه الأشدية في العذاب في حق من صنع هذه التصاوير من أجل المضاهاة، مستشهدا بلفظ الحديث: الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله. ومن أهل العلم من حمل على أن هذه الأشدية في العذاب في حق من صنعه لأجل أن يعبد من دون الله، من أجل أن يعبد من دون الله ترويجا للإشراك بالله سبحانه وتعالى ونشرا له بين الناس بصناعة وإيجاد هذه الأشياء التي ينشرها بين الناس لتعبد من دون الله تبارك وتعالى، فله هذه الأشدية من العذاب الذي هو عذاب الكافر. فإذا كان هذا التصوير من أجل المضاهاة، أو كان هذا التصوير من أجل الدعوة ومن أجل أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالأشدية هنا هي أشدية العذاب الذي هو للكافر، مثل ما قال الله عز وجل في شأن فرعون في الآية المتقدم الإشارة إليها. أما إذا كان الذي يصور لم يصور لا لهذا ولا لهذا، لم يصور لا للمضاهاة ولا أيضا لأجل أن تعبد من دون الله، وإنما لغرض دون ذلك، فهذا من المعاصي ومن كبائر الذنوب، من المعاصي ومن كبائر الذنوب، ويكون الأشدية هنا نسبية، تكون الأشدية هنا نسبية، أشد الناس عذابا أي بالنسبة لأهل الكبائر التي هي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث إن من أشد الناس عذابا. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ثم إن من يقف على هذا الوعيد وأمثاله مما جاء في السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يدرك الخطورة العظيمة لهذا التصوير، وأن الوعيد الذي عليه ليس بالأمر الهين. جاء في الأحاديث اللعن، وجاء أنهم أشد الناس عذابا، وجاء أنه لا أظلم منهم. تنوعت الأحاديث في التغليظ والوعيد والتهديد على هذا الجرم، مما يدل على خطورته البالغة وكبر هذا الذنب وعظمه. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار. وهذا فيه وعيد، فيه وعيد شديد لجميع المصورين، قال كل مصور في النار، ولم يستثني في هذا الحديث نوعا من التصوير إلا إذا كان تصويرا لغير ذوات الأرواح، لأنه جاء ما يدل على عدم حرمته. أما صور ذوات الأرواح سواء كانت لصور أناس أو صور حيوانات أو صور طير أو صور أسماك، فهذه كلها يتناولها هذا الوعيد. وأيضا سواء كانت هذه الصورة لها ظل أو ليس لها ظل، سواء كانت رسما باليد أو نحتا في جدار أو في لوح، أو كانت صناعة على هيئة تمثال أو نسجا في قماش أو غير ذلك، فإنه يتناول هذا الوعيد كل مصور. قال عليه الصلاة والسلام كل مصور أو كل قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، كل مصور في النار. فهذا يتناول جميع هذه الصور بجميع صفاتها وهيئاتها لما كان لذوات الأرواح، لما كان لذوات الأرواح. وهذا وعيد شديد، كل مصور في النار، كل مصور في النار. إن كان الذي يصور صور للمضاهات أو صور لتعبد من دون الله فهذا كفر بالله، وله في النار ما للكافرين من الخلود. وأما إذا كان صور لا لهذا وإنما لأمر دون ذلك، دون الكفر بالله، فله هذا الوعيد شأن الوعيد الذي جاء في غير ما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، لأهل الكبائر بأنهم في النار، وله من العذاب في النار على قدر جرمه، له من العذاب في النار على قدر جرمه، ولا يخلد في النار إلا من كان كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال يجعل له بكل صورة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يجعل له بكل صورة صورها نفس، أي أن تعذيبه في جهنم بعدد الصور التي صورها، بعدد الصور التي صورها، وكل صورة صورها يجعل فيها نفس يعذب بها، فيعذب بالصورة نفسها التي صورها، تلك الصورة التي صورها يجعل بكل صورة من هذه الصور التي صورها نفسا يعذب بها، فتعذيبه بما صنعت يده وبما اقترفت يده بجميع الصور 1000 2000 أقل أو أكثر بكل صورة صورها يعذب في نار جهنم. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا أي ذي روح، كلف أن ينفخ فيها أي الصورة الروح وليس بنافخ. ما معنى ذلك؟ أي أن العذاب عذابه يستمر، عذابه يستمر، يقال له انفخ فيها الروح وعذابك يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح، العذاب يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح، وما هو بنافخ، وما هو بنافخ. ولهذا جاء في بعض الروايات، روايات هذا الحديث، قال حتى ينفخ فيها الروح، حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، وليس بنافخ أبدا. وهذا فيه أن هذا العذاب يستمر، لأنه يقال له انفخ فيها الروح، العذاب مستمر إلى أن تنفخ فيها الروح. هذه الصورة التي صنعتها بيدك لتضاهي بها خلق الله سبحانه وتعالى تعذب بالنار بسبب ما صنعت، ويقال له انفخ في هذا الذي صنعت الروح وما هو بنافخ، فيبقى عذابه لأنه أعجز من أن ينفخ في تلك الصورة أو الصورة التي صورها الروح. قال من صور صورة في الدنيا كلف أي يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم أعد. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بعث عليا بذلك، بعث علي رضي الله عنه بذلك، بعثه ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ومعنى مشرفا أي مرتفعا، بنيت عليه الأبنية، رفع عليه البناء. والأصل في القبر إذا دفن الميت ألا يزاد عليه أو ألا يرتفع إلا بحسب قدر تراب الذي أخرج منه، لا يزاد على ذلك، لا يرفع لا بتراب ولا بغيره، وإنما رفعه في حدود التراب الذي أخرج منه حتى يتبين أنه قبر. أما رفعه بأبنية أو بقباب أو بغير ذلك فهذا كله جاءت الشريعة بتحريمه والوعيد عليه، وأن صانع ذلك أشر الناس. وذلك لأن هذا الصنيع وكذلك التصوير من أعظم الأمور والوسائل المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ساق المصنف رحمه الله هناك حديث عائشة في الصحيح أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال المصنف، وهذا نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية، قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهاتان الفتنتان، فتنة البناء على القبور وفتنة التماثيل والتصاوير، هي من أعظم الفتن التي أفضت بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن كان الأمر في الأمم أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي بنوا عليه بناية وشيدوا عليه بنيانا وصنعوا تصاوير على صورته وهيئته، فتكون تلك التصاوير وتلك البنيان ذريعة للوقوع في الشرك، بل إن الشرك وقع في الأمم بسبب ذلك، كما مر أيضا معنا قبل ذلك في قصة الخمسة الرجال الصالحين من قوم نوح. فهذه التصاوير وهذا البناء على القبور كله من الأمور التي من أعظم الأمور والذرائع المفضية بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وعلي رضي الله عنه بعث أبا الهياج فيما بعثه فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا مما يستفاد من ذلك حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده للذرائع والوسائل المفضية بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين، وهذا التغليظ يظهر من خلال ما ساقه رحمه الله من أحاديث تدل على أنه لا أظلم ممن فعل ذلك، وأنهم أشد الناس عذابا، وأنهم يعذبون بكل صورة. فجاءت أحاديث عديدة فيها التغليظ والوعيد في المصورين. نعم. الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثانية من المسائل المستفادة من هذه الترجمة التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، وترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي. فهذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى قلة أدب أو ذهاب للأدب أو ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الثالثة: التنبيه على قدرته سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وعلى عجزهم، وأنهم أعجز من ذلك، من أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة أو يخلقوا حبة. قال: التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. فهذا فيه دلالة على عجز هؤلاء. نعم. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. ومثل ذلك فيما يتعلق المسألة الثالثة الآية الكريمة، قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال رحمه الله: الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. تصريح أنهم أشد الناس عذابا، وهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أيضا بيان هذه الأشدية إن كانت على وجه المضاهاة أو من أجل أن تعبد من دون الله أو كانت أيضا لغرض غير ذلك. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. يعذب بها المصور. ها؟ ليست عندك؟ عندكم؟ نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. يعذب بها المصور في جهنم. وهذا مستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح أي الصورة، وهذا في حديث ابن عباس الآخر الذي ساقه المصنف، وأنه يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويستمر العذاب مثل ما جاء في بعض الروايات حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. الأمر بطمسها أي الصور إذا وجدت، كما جاء في حديث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في التعليق على باب ما جاء في المصورين قال وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. نعم. مر معنا في الحديث حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا مشرفا إلا سويته. أشرت إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث سد الذرائع، ولهذا منع من أمور كثيرة جدا تتعلق بالقبور ومن بناء عليها أو اتخاذ السرج عليها أو غير ذلك من أمور، كل ذلك حماية لحما التوحيد وسدا للوسائل المفضية بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلنتأمل في كلام نستمع إليه من كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيه المقارنة بين هذا الهدي المبارك الذي فيه الحماية لجناب التوحيد وسد الوسائل المفضية والذرائع المفضية بالناس إلى الشرك، وبمقابل ذلك حال الضلال من المقابرية الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذه المخالفات جرتهم إلى شنائع عظيمة من عبادة للمقبورين وتعلق بهم وصرف لأنواع العبادة لهؤلاء المقبورين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء لا يصلون إلا عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد